الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وناصر المؤمنين، ومغيث المستضعفين، جعل العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره المجرمون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين وصحبه المتقين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وكفوا النفوس عن الهوى، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وراقبوا الله في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إن الإسلام دين العزة والنصر والتمكين، دين الرحمة والرأفة والرفق واللين، دين الحق والصدق والعدل واليقين، دين السعادة والفلاح والفوز في الدارين. ختم الله به الرسالات، ونسخ به الملل والديانات، وجعل طريق العزة وجعله طريق العزة والنجاة، ومفتاح الجنات، ووسيلة الأمن والاستقرار والاستخلاف والتمكين في هذه الحياة. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى هو القاهر المدبر، له الأمر من قبل ومن بعد، وإليه ترجع الأمور. له مقاليد السماوات والأرض، لا مبدل لكلماته، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه. وقد كتب الغلبة والنصر لدينه وأوليائه فقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ووعد أولياءه بالنصر والتمكين فقال: يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وقال: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. وقد كتب الله الخزي والذلة والصغار على من حارب دينه. قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا، إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. عباد الله،